فتقول انطلق تعدى وصل حرف الجار. وإذا قصد هذا فليظهر أن هذا يكون في الثلاثي أيضا، إذا كان الثلاثي لازما وكذلك ما فوق الثلاثي إذا كان لازما صح أن تعدي كلا منهما إلى مفعوله بواسطة حرف الجار. هذا هو الظاهر، ما أدري إذا كان أسلوبه في شيء. ما كان يقصد الهمز والتضعيف خاص بالثلاثي، الهمز والتضعيف خاص بالثلاثي. طيب لا بس هو نعم والثلاثي والرباعي يتعدى بحرف الجر ولا الثلاثي والرباعي أيش؟ لازم يتعدى بحرف الجر. الثلاثي ما فوق الثلاثي يتعدى بحرف الثلاثي ما فوق الثلاثي واحد فقط ما فوق الثلاثي يتعدى بإيش؟ فقط بحرف الجر بالحرف الجار. طيب الثلاثي ما يتعدى بالحرف الجار؟ عنده ثلاثة أسباب. هو يريد تريدون أنه يقارن هذه الأسباب أو الأشياء الثلاثة، الهمزة، التضعيف، الحرف الجار. هذه الثلاثة لإيش؟ للثلاثي اللازم. طيب بعد ذلك الحرف الجار على كلامه كما تقولون مثلا الحرف الجار يختص بما فوق الثلاثي. نعم. ها؟ نعم. هذا الواضح. كل هذا الواضح، لكن ليس بي، ليس بي ذاك الواضح. لا. لا بس. شيخ لو زاد. انطلق. زاد كلمة أيضا ممكن يكون. أيضا. غيره أيضا. نعم. على كل حال أنا أقول واحد. نعم. اقرأ اقرأ نعم. قال وإن حذفتها فلازما يرى. وإن حذفتها. حذفت ايش؟ الأسباب التي تكون فلا حذفتها فلازما يرى. طيب عودوا إلى بك مثلا إذا قلت الآن أجلسه كما تقدم في رسالنا عديته في الهمزة، احذف الهمزة ما يدخل أضحك الله سنك احذف الهمزة جلسة يرجع. عدنا إلى ما بدأنا إليه. على كل حال هذا مراده. وإذا قلت إيش كرمه، كرمت زيدا، إيه هذا في التكرار؟ كرم زيدا. هذا يرجع إلى ما كان عليه. وإذا قلت ذهب الله بنورهم، لا نترك التنزيل، نقول مررت بزيد، مررت بزيد. احذف. مرت. هو على كل حال رحمه الله يريد ان يقول انه في اذا حذفت هذه الاسباب التي يتعدى الفعل بها وكان الفعل لازم فتعدى بها، فاذا حذفت هذه الاسباب عاد الفعل إلى ما كان عليه من اللزوم. لعله يريد هذا. انتهى؟ فهمت؟ نعم. هذا النظم فيه لكن لا بس أن النظامون أو الذين ينظمون في العلوم على كل الناس درجات كيف ما أعرف. وإن حلفت مثلا لا لا لا هذا احتمال لكن الظاهر لا يريد هذا. الحرف الجار فانتصب يبقى لازم يبقى لازم لا نعم يبقى لازما على التحقيق. أيوه يبقى لازما. هو هل يقصد هذا مثلا الشيء؟ والله هذا ليس واضح على كل حال. تمرون الديارة إذا هذا في هذه الحالة يقال هو موسوم الذي قال إذا فالظاهر أنه لازم حتى الآن فهو لازم. لو قلت تمرون الديارة فنقول تمرون هنا مع حذف مع حذف الحرف الجار، فحذف الجار عموما إذا حذفته يدل على أن الفعل لازم سواء نطقت هذا المجرور بعد حذف الحرف الجار الذي الخافض أو لم تحذفه ففرجه لازم. لكن إذا لم تحذف الحرف الجار فيقال إيش؟ الفعل إيش؟ متعدي وصف الحرف الجار. فإذا حذفت الحرف الجار عاد الفعل إلى لزومه الواضح، وإن نصبت هذا الذي ذكر فيه الحرف الجار لم نصبه على النزل خافض ليس على المفعول به. إذا المفعول به لا. نعم.